والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن باب التحري. قال رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل يقول قال عبد الله رضي الله عنه: من أوهم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس. قال وأخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مسعر عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من شك أو أوهم فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. قبل أن نبدأ بالحديث، حديث الزهري الذي مرتنا ليلة الخميس قريب من 7 أو 8 أحاديث كلها خطأ، كلها مع الأسف خطأ. وحتى قوله ذو الشمالين، يقول ابن إسحاق الشمالين قتل في بدر، الرجل اللي يكنى ذو الشمالين اسمه عمير قتل في بدر، والزهري يقول ذو الشمالين، معناه عظمة الزهري وعلامة زمانه وعلو قدمه في الحديث أخطأ. انظر البشر، البشر سبحان الله عرضة للخطأ. 7 أو 8 أحاديث كلها يرويها الزهري كلها خطأ، كلها غلط في غلط. جميع قصة الخرباق بن عمرو اللي سمى ذو اليدين كل قصصه خطأ إلا حديثين فقط، ليس عن طريق الزهري. الزهري 7 أو 8 أحاديث كلها خطأ، كل اللي درسناه ليلة الخميس عن الزهري كله غلط. بس التنبيه على هذا أن الزهري رحمه الله مع علو قدمه وكعبه في العلم وفي الحديث غلط، يغلط لأن ابن آدم بشر وليس بمعصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرحمن الرحيم. يقول النسائي رحمه الله أبو عبد الرحمن النسائي في سننه يقول: باب التحري في الشك. التحري في الشك، إذا شك الإنسان في صلاته صلى 3 أم 4 فإنه يتحرى، يعني يجتهد، يجتهد يجتهد يعمل اجتهاده، فإن اجتهد أن الصلاة 4 خلاص 4 يسجد للسوق يكفي، وإن اجتهد أن الصلاة 3 فمعناها أنها ناقصة. لكن عندنا أحاديث ستأتينا إن شاء الله. يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، ابن مسعود يقول من عنده أو أنه رفعه في الأحاديث الأولى الذي مرتنا يوم الخميس في التحري، أنه يقال إذا شك الإنسان في صلاته وهو في نفس الصلاة فليتحرى، يعني يجتهد ينظر، تعمل اجتهادك الإنسان، هل صليت 3 ولا 4؟ إذا كنت في رباعية تقول أنا صليت 3 ولا 4، أعمل اجتهادك، فإن غلب على ظنك أنك تام الصلاة خلاص وأن الركعات 4 فأنت خلاص انتهت صلاتك واسكت سجدتين للسهو ويكفي. فإن غلب على ظنك أنك ناقص، أنك صليت 3 من 4، فأتي بواحدة ثم اسكت للسهو عن الشك وكفى. وقد مرنا في الليالي الماضية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يبني على الأقل، وهذا هو الأحوط، يبني على الأقل. إذا شكيت في صلاتك صليت 3 و4 فابني على اليقين وهو الأقل، وهذا الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. ثم قال النسائي رحمه الله: وأخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن مسعر بن كدام. لاحظ مسعر متابع لشعبة، مسعر وشعبة اتفقا في الرواية عن الحكم بن عتيبة. قال حدثنا أبو وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا شك الإنسان في صلاته فليتحرى، يعني يجتهد، يعمل ذهنه، يعمل اجتهاده، هل صليت 4 ولا 3؟ فإذا غلب على ظنك أنك صليت 4 انتهى، اسجد للسهو سجدتين مكفى، وإن غلب على ظنك أنك صليت 3 فأتي بواحدة ثم اسجد للسهو، وهكذا. هذا ما حدث به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله ونسبه للرسول عليه الصلاة في بعض الأحاديث، قال قال رسول الله، وهنا الحديثين هذه كلها يقوله هو بنفسه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن إبراهيم قال كانوا يقولون إذا أوهم يتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. يقول النسائي رحمه الله في حديث سند آخر حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله تابع لشعبة وتابع لمسعر بن كدام، يعني ثلاثة كلهم حدثوا عن هذا. يروي عن إبراهيم. عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي قال إبراهيم يقول كانوا يقولون إذا أوهم يقهر الصواب. يقول إبراهيم النخعي يعني يروي عن أبيه الأسود ويروي عن عمه علقمة بن قيس النخعي عن ابن مسعود، يعني كانوا يقولون، يعني أصحاب ابن مسعود، يقصد أصحاب ابن مسعود كانوا يقولون إذا أوهم الإنسان في صلاته فليتحرى، يعني يجتهد يعمل اجتهاده وليتم صلاته، فإن رأى أنه تمت الصلاة فإنه يسجد سجدتين فقط، وإلا فليأتي بما غلب على ظنه أنه نقصه. قال رحمه الله ورنا سويد بن نس قال أنبانا عبد الله عن ابن جريج قال حدثنا قال عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال وأخبرنا محمد بن هاشم قال أخبرنا الوليد قال أنبانا بن جريج عن عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد التسليم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال عن عبد الله بن مسافع عن عبد الله بن مسافع قال عن عقبة بن محمد عن عقبة بن محمد عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من شك في صلاته فليسجد سجدتين. يقول من شك في صلاته فليسجد سجدتين. عبد الله بن جعفر صغير السن لما كان الرسول حيا عليه الصلاة والسلام، لأنه استقبله عبد الله بن جعفر واستقبله ابن حسن الحسين فأخذهما على ناقته الثلاثة، على ناقته وهو مقبل من تبوك لما أتى من غزوة تبوك، أخذ عبد الله بن جعفر وأخذ الحسن والحسين وأردفهما، وابن الزبير ما صار له مكان وتركهما ما أخذه. الشاهد أن عبد الله بن جعفر صغير السن، لكن كون السلام يسكت لسه الإنسان بعد السلام هذا لك دليل، تسجد قبل السلام كل السهو تسجد قبل السلام هذا لك دليل. إن شئت أن تمشي مع الأدلة مع الأحاديث فالأحاديث النقص في الصلاة تسجده بعد السلام، والزيادة في الصلاة أو الشك في الصلاة قبل السلام، وهكذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن سجود السهو كله قبل السلام، كل سجود السهو قبل السلام ما عدا سجدتين، بس سجدتي السهو فقل قبل السلام، فيما عدا مسألتين والسلام شك عنهم سلم عن نقصانها فيما نقل سلم عن نقص هذا تسجد قبل السلام، يعني تصلي الصلاة وتنهي الصلاة ثم تسلم ثم تكبر ثم تجيب سجدتين ثم تسلم، والسجدتين هذه مستقلة، سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام فهي مستقلة لك لها أن تشهد، لها تشهد كامل، التحيات كاملة تقرأها ثم تسلم، هذا متى؟ إذا كان عن نقص أو كان الإمام غلب على ظنه الإمام شك وغلب على ظنه وسبح به الناس لكنه بنى على غالب ظنه ولم يسمع كلام الناس، هذا أيضا يسجد بعد السلام، وما عداه عند الإمام أحمد فكل السهو كله قبل السلام، جميع السهو كله قبل السلام ما عدا النقص، وما عدا الإمام شك وغلب على ظنه أنه مستيقن أنه متيقن ما شك ما حصل له شيء وسبح به الناس ولم يطعهم فإنه يسجد بعد السلام. نعم. قال وأخبرنا محمد بن هاشم ثم قال وأخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن مسافع قال حدثنا عقبة بن محمد عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين. يقول عبد الله بن جعفر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد السلام. نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن مصافي أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج وروح هو ابن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مصافي أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين. قال حجاج بعدما يسلم. وقال روح وهو جالس. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال عن عبد الله بن مسافع عن عبد الله بن مسافع قال أن مصعب بن شيبة أخبره أن مصعب بن شيبة من المصعب وافق الأول اللي روى السند الأول تابعه. يقول حدثنا عقبة بن محمد بن الحارث قال عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد السلام. يعني أي شك تشك في الصلاة حتى لو شك ما هو الركوع والسجود. لو شككت أنت في صلاتك هل صليت كذا؟ هل مثلا أديت الواجب وديت سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى واجب وشكيت هل أتيت به أو لا؟ أو سبحان ربي الأعلى أو سمع الله لمن حمده. المهم شكيت في صلاتك. أي شك شكيت في صلاتك فتسكت بعد السلام لهذا الحديث. تسكت بعد السلام لهذا الحديث يعني تسلم ثم تكبر من جديد وتسجد سجدتين وتقرأ التحيات وحدها ثم تسلم. نعم. قال أخبرنا هارون بن عبد الله. ثم قال وأخبرنا هارون قال حدثنا الحجاج وروح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن مسافع قال عن مصعب بن شيبة قال حدثنا عقبة بن محمد عن عبد الله بن جعفر بمعنى الحديث من شك في صلاته. من يعني من نكرة عام. أي شك تشكه الإنسان في صلاته فاسكت سجدتين بعد السلام لهذه الأحاديث التي وردت علينا 4 أحاديث عن عبد الله بن جعفر من شك في صلاته فليسكت سجدتين بعد السلام. نعم. قال حجاج بعدما يسلم. وقال روح وهو جالس. يقول هذا السلام بعدما يسلم يعني تسلم حجاج. ثم تكبر من جديد الحجاج. والروح يقول بعدما وهو جالس يعني يصلي وهو جالس ويسكتها أسجال قبل أن يقوم يعني ما يقوم لها سجد السهو ما هو قائم بسلم يعني يسجد وهو جالس. نعم. قال رحمه الله ورنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته يعني وأتى بالشك أما نقص ولا زيادة أتى بالشك الشك اللي شكه أتى به أو شك شكا بسيطا ما ركوع ولا سجود ما في ركوع ولا سجود شكا بسيطا هل قرأت هل ما قرأت هل مثلا سبحت هل ما سبحت هل كذا شكا بسيطا في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس سجدتين للسهو وهو جالس يعني سجود السهو واجب لكل شك تشك في الصلاة واجب. نعم. إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته. ما في أحد يسلم من الشيطان اليوم كل الناس يوسوس لهم يجي كذا كبرت الإنسان جاءه صار ذكرك أشياك اللي أنت ما ذكرتها فعلت أنت فعلت كذا وأنت ما رحت كذا وأنت باقي على كذا وأنت نسيت كذا وأنت كذا ويلبس الشيطان على الإنسان فيشك كم صلى. فإذا شك كم صلى من الركعات فليبني على اليقين وهو الأقل فإن كان ليس في الركعات وإنما في الواجبات فإنه أيضا يسجد للسهو، يسجد للسهو وهو جالس ما يحتاج يقوم، تسجد الإنسان إذا سلمت أو قبل السلام تسجد وأنت جالس. نعم. قال رحمه الله ولنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة ورى الشيطان له ضراط فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه حتى لا يدري كم صلى فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بشر بن هلال، بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا هشام الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ثوب المؤذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، يصيح ويضارب من الخوف من رب العالمين تعالى وتقدس، ولكن إذا انتهى، إذا انتهى المؤذن أتى ليخطر بين الإنسان ويجري مجرى الدم يدخل حتى يصل إلى قلب الإنسان فيوسوس له فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا حتى ينسيه ما صلى، ما يدري صلى ثلاث ولا أربع، ما يدري صلى ثنتين ولا ثلاث، ما يدري أتى بالواجب سبحان الله وبحمده ولا سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم، هل أتى بالواجبات أو ما أتى. فإذا شك هذا الشك فإنه يسجد سجدتين للسهو إرغاما للشيطان، إن كان تذكر أن الشك هذا في الأركان أو في الواجبات فليأتي به، إن استطاع فليأتي به، إن كان بالأركان في الركوع أو في السجود أو في الرفع أو في غيره أو الجلوس فإنه يأتي بالركعة التي شك فيها، إذا تيقن يبني على اليقين أو يتحرى لحديث ابن مسعود، يتحرى يجتهد ويعمل اجتهاده لحديث ابن مسعود، فإن تحرى ورأى أنه لم يشك وأنه لم ينقص من الصلاة شيء وإنما شك شكا فإنه يسجد للسهو حتى ولو شك، حتى لو ما نقص شيء ولا حصل نقص في الصلاة فإن الشك هذا يوجب سجود السهو، نفس الشك يوجب سجود السهو، فتسجد الإنسان قبل السلام أو بعده أنت حر. باب ما يفعل من صلى خمسة. قال رحمه الله ورنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسة فثنى رجله وسجد سجدتين. يقول الإمام النسائي رحمه الله باب في من زاد في الرابعة خامسة، زاد خامسة سهوا سهى وزاد خامسة ماذا يصنع؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن ومحمد بن بشار الإمامان الجليلان الذي أخرج لهما الأمهات الست، بل كل حديث كل كتاب مصنف للحديث تجد اثنين هذولا فيه رضي الله عنهم ورحمهم، الأمهات الست أخرجها للاثنين محمد بن بشار ومحمد بن المثنى. قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في وعتة من الصلوات خمس وسلم، فلما سلم قيل له أزيدت الصلاة يا رسول الله قال وما ذاك قال صليت خمسا فثنى رجله واستقبل القبلة وصلى عليه وصلى وسجد للسهو. يعني ما عاد مدينة نرد الشيء اللي راح راح، لكن اسجد للسهو إرغاما لإبليس إرغاما للشيطان، لكن لو حصل على إمام من الأئمة أنه زاد خامسة قام إلى خامس ساهيا ثم سبحوا به واستمر فاللي تبعه من الناس قام وتبعه لخامسة تبطل صلاة وصلاة الإمام معه، إذا عاند ولم يرجع فإنها تبطل صلاة وتبطل صلاة من قام معه، وأما من جلس حتى يأتيه أو يسلم لنفسه فهذا صلاة صحيحة، أما من قام ساهيا ولما سبح به رجع والإمام رفض أن يرجع أو رجع الصلاة صحيحة ما دام سهو فالصلاة صحيحة واسكت سجدتين، لكن إن عاند ووقف فإن من تبعه وقام للخامسة وهو ساهي لا يدري خامسة أو غيرها فإنه يرجع ويترك الإمام إذا عاند، وكذلك من جلس حتى يأتيه الإمام فإن صلاته صحيحة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا بن شميه قال أنبأنا شعبة عن الحكم ومغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الظهر خمسا فقالوا إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا عبد الرحيم نعم عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن شميل النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم ومغيرة المخزومي قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن علقمة بن قيس النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم إحدى صلاتي العشي فزاد خامسة قام خمسا، فلما سلم الناس تركوه ما سبحوا به، لما قام تركه الناس ظنا منهم أن هناك وحي، فلما سلم قالوا يا رسول زيدت الصلاة؟ قال ماذا؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجله عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وثنى رجله وصلى. هنا عاد سؤال: الإنسان إذا صلى خمسا ثم التفت إلى المأمومين ثم سبحوا به أنك يعني يريدون أن يسجد للسهو، ماذا يفعل؟ إن قام ووجهه إليهم بطل السهو خلاص انتهى، وإن التفت إلى القبلة ثم ثنى رجله ثم كبر فلا شيء عليه، أو التفت إلى القبلة وهو على ما هو عليه قام، أما إن قام أو شيء لأنه صلى خامسة ما يمكن يقوم. الشاهد أنهم إذا سبحوا به يريدونه أن يسجد للسهو فإنه ينحني يصرف وجهه عن الناس إلى القبلة ثم يكبر ويسجد سجدتين والصلاة صحيحة. الزيادة إرغام للشيطان سجد السهو يجبرها، لأن الزيادة هذه لا قيمة لها، سهو ومدام سهو سجدنا للسهو وأرغمنا إبليس. نعم. صلاة عيانة وصلاة الظهر قال رحمه الله: برنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن المهلل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى علقمة خمسة فقيل له فقال ما فعل؟ قلت برأسي بلى. قال وما أنت يا أعور؟ فقلت نعم، فسجد سجدتين. ثم حدثنا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسة فوشوش القوم بعضهم إلى بعض، فقالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا، فأخبروا فثنى رجله فسجد سجدتين، ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. يقول الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا فضيل يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مخلل مهلل قال عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد غير إبراهيم النخعي قال حدثنا يقول صلى علقمة بن قيس النخعي فلما صلى خمسا فلما سلم قال له إبراهيم بن سويد إنك صليت خمسا، قال صحيح يا أعور، إبراهيم بن سويد أعور، فقال فثنى رجليه ثم صلى سجدتين، سجد سجدتين للسهو، ثم قال سمعت بن عبد الله بن مسعود يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر وأنه صلى خمسا زاد خامسة، وبعد ذلك سلم، فقال فوشوش الناس أنه صلى خمسا هل نزل وحي؟ فقالوا له، قالوا يا رسول الله صليت خمسا، قال فثنى رجله عليه الصلاة والسلام كان متربعا فثنى رجليه ثم سجد سجدتين وسلم. نعم. ثم قال إنما أنا بشر ثم قال للناس إنما أنا بشر أنسى كما تنسون أو أنسى كما تنسون، فإذا حصل مثل هذا فسبحوا، فإن كان هناك وحي أخبرتكم. نعم. قال رحمه الله: ورنا سويد بن نس قال أنبأنا عبد الله عن مالك بن مغول قال سمعت الشعبي يقول سهى علقمة بن قيس في صلاته فذكروا له بعدما تكلم، فقال كذلك يا أعور؟ قال نعم، فحل حبوته ثم سجد سجدتي سهو، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت الحكم يقول كان علقمة صلى خمسة. واخبرنا سويد بن نس قال أنبأنا عبد الله بن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أن علقمة صلى خمسة، فلما سلم قال إبراهيم بن سويد يا أبا شبل صليت خمسا؟ فقال كذلك يا عور. فسجد سجدتي السهو ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا قال سمعت الشعبي قال سمعت الشعبي يقول ان قيس ان علقمة بن قيس صلى بالناس خمسا ومعه ابراهيم بن سويد الاعور وكان يضحك عليه ويمزح معاه ولهذا لا يجزع الا سو ما هو اعور ما يجزع ولا فله غيره ولو غير صديقه ولو ماين عليه علقمة لزعل لجزع من تلقبه أربع أعور لكن إبراهيم بن سويد صديق لعلقمة هو تلميذ له فيقوله يا أعور يمزح عليه ويضحك عليه. الشاهد الصحيح يا أعور لما قولوا له صليت خمسا يا قي يا قي يا علقمة قال صحيح يا أعور قال نعم فانتفت انثنى رجليه ثم صلى ركعتين سجدتين ثم سلم وقال هكذا كان عبد الله بن مسعود وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام. نسب علقمة نسبه للرسول ولم يذكر بن مسعود في هذا الحديث. فحل حبوته فحل كان احتبه لما سلم صلى خمسا ثم سلم ثم جاء أخذ رداء أو شرشق أو عمامة واحتبى بها فقالوا له انك صليت خمسا يا ابا شبل صليت خمسا فقال هكذا يا عور قال نعم فحل حبوته وثنى رجليه الى الكعبه ثم صلى سجد سجدتين وقال هكذا كان ابن مسعود يفعل وينسبه الى الرسول عليه الصلاه والسلام. هنا قال هكذا كان الرسول يفعل نعم. قال واخبرنا سويد بن نصر ثم قال النسائي واخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال عن سفيان الثوري قال حدثنا عن الحسن بن عبيد الله قال عن إبراهيم عن علقمة أيضا بمثل ما سبق بمثل الكلام اللي سبق. علقمة ينسبه لابن مسعود وابن مسعود ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله ورنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن أبي بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون فسجد سجدتين ثم انفتل. يقول النسائي رحمه الله أتانا بسند آخر يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة إحدى صلاتي العشي أما العصر والظهر ومرنا أنه قال الظهر مرة لكن يجوز أنه الظهر ويجوز أنه العصر لأن الناس صاروا يشكون يأتينا أبو هريرة يشك في الحديث اللي هو قال ومن مسعود وجابر كثير من الصحابة إذا كبر سنه نسي صار يشك هل هو صلاة الظهر ولا العصر أو هل المسألة كذا ولا كذا. الشاهد يقول ابن مسعود صلى بنا إحدى صلاتي العشي يعني صلاة الظهر أو العصر فقام إلى خامسة فلما تركه الناس حتى سلم عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال إنك صليت خمسا قال لم أزل فثنى رجليه وسجد سجدتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام ثم انفتل إليهم وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا حصل مثل هذا فسبحوا فلو نزل وحي من الله لا أخبرتكم ما أحتاج أني أسكت أخبرتكم لا نزل وحي من الله أخبرتكم لكن أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون بشر لكن إذا حصل مثل هالمسائل فسبحوا لأرجع إلى كلامكم فإن كان هناك وحي أخبرتكم إذا كان هناك وحي أن زيدت الصلاة أو نقصت أخبرتكم حينئذ نعم. باب ما يفعل من نسي شيئا من صلاته. قال رحمه الله ورنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبي يوسف أن معاوية رضي الله عنه صلى إماما فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم قعد على المنبر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا باب ما يفعل من نسي شيئا من الصلاة. باب من يفعل من نسي شيئا من الصلاة ماذا يصنع؟ يقول حدثنا الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث أبيه الليث عن محمد بن عجلان قال حدثنا محمد بن يوسف قال عن أبيه يوسف مولى عثمان قال أن معاوية صلى معاوية ابن أبي سفيان صلى صلاة إحدى صلات العشاء أو صلاة صلى صلاة فنقص ركعة من الصلاة ركعة معاوية فلما سلم ذكروه فانفتل ثم أتى بالركعة ثم سجد قام ما نقص قام من التشهد الأول فسبحوا به فلم يرجع ثم بعد ذلك لما أتم الصلاة قال سبحوا به فسجد سجدتين لأنه نسي أن يتشهد التشهد الأول كما هو مذكور أنه قام وعليه جلوس لكنه قام ورجع ورفض أن يرجع سبحوا به فرفض. وهكذا يجب على الإمام إذا سبح به وقد استتم للثالثة فإنه لا يجلس يسجد للسهو وكفى لأنه مدام التشب بالثالثة بالركعة الثالثة ما يمكن أن يرجع فإن رجع عامدا بطلت الصلاة. الشاهد أن معاوية رضي الله عنه كان صلى ثم قام عن التشهد الأول فلما استتم قائما سبحوا به فلم يرجع أنا رفض عن سجدتين تجبرها. نعم. باب التكبير في سجدتي السهو. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عمرو بن السر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمرو ويونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب التكبير في سجدة السهو. يعني لابد من التكبير سواء بعد السلام أو قبل السلام إذا أردت أن تسجد سجدة السهو لابد من تكبير جديد له ما يقول الله أكبر ثم بعد ذلك تسجد ثم بعد ترفع بتكبير ثم تسجد بتكبير ثم تقول بتكبير أيضا ثم تشهد إن كان بعد السلام تشهد التحيات تشهد الأول ثم بعد ذلك تسلم وإن كان قبل السلام فلا حاجة للتشهد تشهد الصلاة تكفيك إذا كنت قبل السلام فتشهد الصلاة يكفيك الإنسان وإن كان سجدت للسهو بعد السلام فإنك لازم من التشهد لازم تشهد تقرأ التحيات إلى آخرها إلى أشهد أن محمد رسول الله ثم تسلم الإنسان لأنها صلاة مستقلة اعتبرت صلاة مستقلة لأنك سلمت من الصلاة هذه وانتهت الصلاة وكبرت لصلاة أخرى لازم تشهد لها. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو ويونس والليل قالوا حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال حدثنا عبد الله بن مالك بن بحينة بحينة جدته كما سبق وإلا فهو عبد الله بن مالك بن كشف. قال عبد الله رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قام من الثنتين صلى ركعتين ثم قام ولم يتشهد التشهد الأول ثم بعد ذلك لما انتهى من الصلاة سجد سجدتين عليه الصلاة والسلام في نفس الصلاة هذه السجود له قبل السلام فصلى سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن سجدة السهو هذه تقوم مقام الصلاة لأنها سهى والسهو يجبره سجود السهو كل سهو في الصلاة يجبره السجود. نعم. وأنه كبر عليه الصلاة والسلام للسجود السهو كبر في الأولى ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع ثم سلم لما رفع الثانية سلم. نعم. قال رحمه الله باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بندار واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شكه متوركا ثم سلم. يقول النسائي رحمه الله في سورة التورك يسمونه التورك هذا. يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار قال حدثنا واللفظ لابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسلم شهد التشهد الأخير جلس للتشهد الأخير جعل اليتيه وركيه على الأرض وأخرج اليسرى من تحت ساق اليمنى ونصب اليمنى. اليمنى لابد تنصب التشهد الأول والتشهد الأخير اليمنى لازم تنصبها الإنسان، لكن التشهد الأول تجلس على اليسرى تجلس أنت على اليسرى تجلس تقعد على اليسرى، والتشهد الأخير تجلس على الأرض ثم تخرج اليسرى تحت ساق اليمنى ثم تنصب اليمنى. اليمنى منصوبة على كل حال في التشهد الأول والتشهد الأخير، هذا إذا استطعت الإنسان، هذا استطاع، هذه السنة الذي كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الإنسان ما استطاع برجليك تستطيع برجليك أن تفعل هذا افعل، ما تستطيع تقول عندك مرض ولا ما تستطيع ولا ما تفعل فأنت فهذه سنة. السنة أن تتورك في التشهد الأخير، تتورك في التشهد الأخير وتفترش رجلك اليسرى في التشهد الأول، هذه هي السنة. فإن لم تستطع الإنسان أو على وعندك عذر فافعل ما تشاء، فعل ما تستطيع، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه أوائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع اليسرى ونسب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثنتين الوسطى والإمام وأشار. نعم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه لكثرة ما يفد على الرسول عليه الصلاة والسلام كثرت أحاديثه في الأمهات. وائل بن حجر دائما يفد على الرسول من اليمن، هو أمير قبيلة هناك ويأتي يسترشد من الرسول ويأخذ ويذهب إلى قومه يعلمهم. يقول وائل إني وفدت على الرسول عليه الصلاة والسلام فرأيته كبر للصلاة، لاحظ كبر للصلاة عليه الصلاة والسلام وأشار بيديه بيد راحتيه أشار إلى منكبيه أو قال إلى شحمة أذنيه، ثم بعد ذلك كبر للركوع فأشار بيديه، ثم نهض من الركوع فأشار بيديه، ثم سجد سجدتين، ثم قال نعم. وإذا جلس أرجع اليسرى ونسب اليمنى، ثم إذا جلس جلس على اليسرى الرجل اليسرى ونصب اليمنى، اليمنى منصوبة حتى في جلوس الصلاة، في جلوس التشهد الأول والجلوس في الصلاة اليسرى تفترشها الإنسان واليمنى تنصبها، ثم بعد ذلك نعم. ووضع يده اليسرى على فخذه اليمنى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد الإبهام مع الوسطى، عقد هكذا. وفي رواية لوائل أيضا أنه عقد 52، وفي رواية عقد 92، جائز أن يكون 92 وجائز أن يكون 52، كلها جائزة، المعقود الخنصر والمنصر معقودات، وهذا الإبهام والوسطى مربوط بعضها بعض حلقة، فيجوز أن تقول 52 ويجوز أن تقول 92. الشاهد يقول الرسول أنه عقد عليه الصلاة والسلام الوسطى مع السبابة، الوسطى مع الإبهام، عقد الوسطى مع الإبهام وصار يشير بالسبابة يدعو بها، يعني يوحد الله فيها، يدعو بها يعني يوحد الله فيها، كلما مر بالتوحيد أشار بها عليه الصلاة والسلام، إذا قال التحيات لله رفعها ثم رجعها، وإذا قال الصلوات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله رفعها، وبركات السلام علينا وعلى عباد الله رفعها، أشهد أن لا إله إلا الله رفعها ثم يرجعها. أما اللعب فيها فلا يلعب فيها، اللعب كما يفعل الناس أو كما يرون أو كما يتوهمون لم يلعب عليه الصلاة والسلام في إصبعه مطلقا، إنما يرفع هذا التفحيد إذا مر بكلمة الله رفعها ثم رجعها. وابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب شرح الكلم الطيب يقول انه ثانيها، نجعها على فخذه، وثان الإبهام، السبابة هذه ثانيها، الإبهام الوسطى معقودتين والثنتين اثنين مربوطتين وهذه مثنية هكذا. فإذا جاء إلى التوحيد رفعها ثم ارجعها ثنية حتى ينتهي من التوحيد. هذا وصفه ابن القيم في الوابل الصيب شرح الكلم الطيب، الكلم الطيب لشيخه شيخ الإسلام، والوابل ابن القيم رحمه الله، وأسند على ذلك حديث في الصحيحين. نعم. باب موضع الذراعين. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد وهو ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب بن نبيه أوائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها. نقول النسائي رحمه الله حدثنا باب موضع الذراعين. باب موضع الذراعين يعني يفرش الذراعين على الفخذين اليمنى واليسرى، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، والكفين على الركبتين على الذراع على الفخذين ايضا. يقول حدثنا محمد بن علي، محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري، اذا اتاك الفريابي فانه يروي عن الثوري. قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس افترش رجله اليسرى في جميع الصلاة إلا في التشهد الأخير، في جميع الصلاة يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى إلا في التشهد الأخير، فإنه يجلس على الأرض، يجلس على يخرج اليسرى من بعد ساق اليمنى وينصب اليمنى. أما هنا فيقول أنه افترش ذراعيه، أنه فرش ذراعيه على فخذه هكذا ما هو سكان، ثم يشير بالسبابة يدعو بها، يعني يهلل ويوحد رب العالمين في السبابة، يشير بها ويحركها ثم يرجع بها، لكن تحريكه ليس كما يتوهم الناس أنه يلعب بالسبابة، ليس كذلك. والناس اليوم بين مفرط ومفرط، بين مفرط يقول يلعب بالسبابة ولا ما تصح صلاتك، وبين يقول من حرك السبابة تقطع، اللي حركها ولو تحرك قليل تقطع، وبعضهم يقول ما لعبت بها فصلاتك باطلة. فنحن بين مفرط ومفرط، والعدل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحركها، يعني يرفعها إلى السماء ثم يرجعها، إذا وصل إلى التوحيد كلمة لا كلمة الله رفع عليه الصلاة والسلام. هذا اللي وصفه علماء الإسلام المحققين منهم. نعم. موضع المرفقين. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنبأنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه أوائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى هذت أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك ثم سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن وقبض ثنتين وحلق، ورأيته يقول هكذا، وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإمام والوسطى. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا حديث وائل رضي الله عنه الحالة الثانية التي وصفها وائل، وائل وصف أوصاف كثيرة. يقول حدثنا موضع المرفقين، موضع المرفقين يعني وين تضع مرفقيك، هذا المرفق، هذا هو المرفق هذا، وهذا يسمى الكوع، وهذا يسمى الكرسوع، وهذا الرسق اللي بينهما، ثم جبة الرسول إلى الرسق، هذا الرسق. فإذا قيل لك أين الكوع تقول هذا، أين الكرسوع هذا، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والعظم واسوى والرسق ما وسط، المرفق هنا. واغسلوا أيديكم إلى المرافق، لو لم يقل ربنا تعالى وتقدس إلى المرافق لغسل الناس اليد التي تقطع في السرقة، لكن لما قال واغسلوا أيديكم إلى المرافق غسل الناس إلى المرافق إلى هنا. هذا المرفق هو الذي يضعه على آخر فخذ، على الآخر آخر الفخذ، يقول النسائي رحمه الله حدثنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال وائل لأنظرن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم فأتى ونظره يقول إنه كبر فرفع يديه الإشارة يعني الإشارة لأنك إذا كبرت الإنسان تستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع والإشارة هذه إشارة لرفع الحجاب بينك وبين ربك فإشارة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وائل أنه رفع حتى جعل الإبهامين تحت شحمة الأذنين عند شحمة أو محاذية لشحمة الأذنين هذا حديث وائل لكن عندك ابن سعيد الخدري وابن مسعود أن النبي جعل وأبي حميد الساعدي أن النبي كبر فجعل يديه حذو منكبه هكذا يعني أنت حر فأعطاها تحت شحمة الأذنين أو محاذ منكبك أنت حر وائل وصف الصلاة قال فجعل إبهاميه تحت أذنيه أو محاذي أذنيه شحمتي أذنيه ثم لما كبر للركوع كذلك حطها كذا ثم لما رفع من الركوع كذلك حط الإبهامين عند شحمته ثم لما سجد وضع اليدين كذلك محاذية لشحمته الأذنين ثم لما جلس عليه الصلاة والسلام التشهد وضع المرفقين على الفخذين والكفين أيضا آخرة على الركبة على الفخذين على أطراف الأفخاذ أطراف عند الركبتين نعم ويقول هكذا وأشار بشر بالسبابة ثم يقول هكذا وأشار بالسبابة يشير يحركها ويرجعها وعقد 52 عقد يعني الإبهام والوسطى عقد الإبهام والوسطى والثنتين هذه معقودة وربط بين الإبهام حلقة هذول مربوطات الاثنين وهذه حلقة عقد الإبهام والوسطى وأشار يشير بالسبابة يشير بالسبابة إذا أتى إلى التوحيد باب موضع الكفين قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم شيخ من أهل المدينة ثم لقيت الشيخ فقال سمعت علي بن عبد الرحمن يقول صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحساء فقال لابن عمر لا تقلب الحساء فإن تقليب الحساء من الشيطان وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قلت وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال هكذا ونصب اليمنى وأضجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة يقول النسائي رحمه الله عن ابن عمر هنا أولا عن وائل بن حجر والآن عن ابن عمر وقد مرنا وصفة الصلاة لابن عمر رضي الله عنه يقول النسائي حدثنا باب موضع الكفين موضع الكفين من الرجلين يعني يجعلها على فخذيه مع الذراعين حدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا مسلم بن أبي مريم مسلم بن أبي مريم قال هو شيخ من أهل المدينة يقول هو شيخ من أهل المدينة يقول ثم لقيته فحدثني هذا الشيخ أنه لقي ابن عمر فصلى جنبه وحرك الحصى وهو يصلي ولما سلم قال له عبد الله بن عمر لا تحرك الحصى وأنت تصلي أنت إذا كنت تصلي فاجعل قلبك إلى ربك لا تلعب بالحصى وتحرك الحصى وأنت تصلي وصلي كما صلى كما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فقلت له ماذا رأيت الرسول ما هو الذي فعل الرسول في الصلاة فقال إنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس يفترش اليسرى ما دام في الصلاة فإذا انتهى من الصلاة وأراد أن يسلم جعل اليتيه على الأرض ونصب اليمنى وأخرج اليسرى تحت أما في الصلاة كلها في جلوسه في الصلاة كلها التشهد الأول وجميع جلوسه على الصلاة فإنه يفترش اليسرى وينصب اليمنى ويجعل يديه كفيه على فخذيه وذراعيه أيضا على فخذيه يجعل يديه الثنتين مع كفيه على فخذيه ويحرك السبابة السبابة يحركها عندما يأتي إلى التوحيد ويقبض الثنتين هذولي ويحلق بين الإبهام والوسطى ثم يشير بالسبابة عليه الصلاة والسلام هكذا رأيته يقول ابن عمر رضي الله عنه باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن قال رآني ابن عمر وأنا أبعث بالعسى في الصلاة أعبث بالعسى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قلت وكيف يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض يعني أصابعه كلها وأشار بعصبه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. يقول النسائي رحمه الله وضع قبض الأصابع كلها يعني صمها كلها ما احتاج يحلق الإبهام مع الوسطى يصمها يصم الأربعة يخلي السبابة مطارفة علشان يشير بها للتشاهد وللدعاء. يقول النسائي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا مسلم من أبي مريم قال حدثنا علي بن عبد الرحمن يقول رآني بن عمر أنني أعبث بالحصى يلعبه ويصلي فقال اجلس لا تلعب بالحصى وأنت تصلي وصلي كما رأيت أنا الرسول يصلي. قال صف لي صلاة الرسول. فقال إنه إذا انتهى افترش رجله اليسرى في الصلاة كلها ونصب اليمنى وجعل اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على اليسرى ثم بعد ذلك قبض أصابعه الأربع الأصابع الأربع قبضها كلها ما يحلق قبضها كلها الأربع ثم جعل السبب مفلوتة يشير فيها عليه الصلاة والسلام إذا أتى إلى كلمة التوحيد وهي كلمة الله الذي لا يسمى به غيره الله لا يسمى به غيره فإذا أتى إليها أشار بها ثم أرجعها عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزواجه وذريته وسلم تسليما. الله يطول لك. الله يطول لك. محمد بن كثير ومحمد بن يوسف الريابي وقتيبة يرون عن الثوري محمد بن عيينة فيرى عنه أحيانا بن مسعود على إسماعيل بن مسعود وابن عمر وابن وإسحاق بن راهويه وكيف بن الجدة يرجع عن سجان الثوري إسحاق بن راهويه يرجع عن المدينة وهي الله.